جسم. يعني انت شغاله ستريتشنج وفي نفس الوقت فوكسنج، انت مركزه في حته وبتفصلي بقيه احساسك من حته. الصلاه كده ستريتشنج اكسرسايز، وايه مديتيشن رحنا بيها، رقبه بترتاح، ظهر بيرتاح، عمود فقري بيتفرد، رئه بيخش لها دم، فانت في وضع السجود. ما هو انت نفسك ليه بيرتاح وانت ساجد؟ طبعا عشان خاطر قربك من ربنا طبعا سبحانه وتعالى وكده، يعني في وضع السجود. لكن من الناحيه الفيزيائيه ده احنا عندنا يعني زمان انا كان يقول لك اما العيان يدخل عندك في ار دي اس، من ضمن 8 مودز، مود اسمه ريفرسل، يعني بنيم العين على وشه واحطه على جهاز تنفس صناعي. تخيل يعني بحط العين على وشه واحطه على جهاز تنفس صناعي، يقول لك عشان بعمل برفيوجن في الحته اللي تحت دي، بخلي الدم يوصل لها والهواء يتقلب فيها تحت عشان اعمل ماتشنج هنا، لان الحته دي قدام وورا الدم فيها اقل من تحت، والهواء فوق اعلى من الدم، الهواء فوق اعلى من الدم، وتحت العكس، الدم اكتر بالجرافيتي بالجاذبيه، وفي النص الاثنين قد بعض. فاكتر حته في الرئه الحته المتوسطه. انت بقى الرئه دي ما بتتقلبش على جنبها غير وانت نايم او في السجود، تمام؟ والدم ما يتعباش في دماغك والضغط يعلى. ما خلي بالك انت محتاج كل فتره الضغط جوه دماغك يعلى، عشان بس الناس فاكره ان كل انا ضغط يا عم. ده انت السجود بيخلي الدم يتحوش في دماغك، ده انت محتاج شويه الدم ده يوصل في دماغ حضرتك. وشو انت كنت بتروح يا استاذ حميد؟ استاذ حميد خلاص شكرا. هل نظام الطيبات مسموح للكانديدا؟ اسالها، مش عارف، اسال الكانديدا. نفسي موافق، او هي انا موافق. قلت لي اشتمال ورمة شويه، ممكن اعرف السبب؟ مش عارف، السؤال ده سؤال خاص. رجليك الشمال ورمه شويه، طب انا يمكن لابسه فيها خلخال في الشمال. يمكن نقرس، يمكن مش عارف. المهم الدكاترة والله ما اعرف، اصل رجليك الشمال دي فيها 600 سبب، ممكن نقرس، ممكن عندك فيها خشونة في الرجل دي، يعني ممكن، ما اعرفش السبب ايه، ما اعرفش، مش عارف، انا بحط احتمالات يعني مش عارف. وهل الشمال ورمة واليمين ورمة برضو اقل، ولا دي ورمة ودي مش ورمة خالص؟ وهل الورم اما بتدوسي عليه بينزل معاكي، ولا بتدوسي عليه ما بيحصلش اندنتيشن او غرزه مع صباعي؟ ما اعرفش. والغرزه دي لو غرزه بتطلع بسرعه ولا بتطلع بشويش؟ ففي كذا حاجه بقى، يعني في كذا حاجه. فانا بس انا عايز اقول كلمه وقلتها والله اقسم بالله كل مره بقولها، يا جماعه اللي رجليه بتورم بدل ما يقعد يفكر في الكلى والكلى بتاعتي حصل لها ايه وحصل لي ايه واعملوا لي اشعه، مفيش، حضرتك ملتهب بس، يعني حضرتك بس ملتهب بس وخلاص، حضرتك ملتهب، رجليك فيها التهاب. هو الارتشاع عندنا نوعين، يا ترانسيدت يا اكسيدت. اكسيدت معناها ان انا بذلت مجهود عشان اطلع الارتشاع ده بره من الالتهاب. هو انت يا معالي الوزير طالما انا التهاب شعيرات الدمويه بقت اكثر نفاذيه، مساء الجمال يا منى. خلاص جو نصيف كويس، انا موافق. انا ما اعرفش ان في سجود شبه سجودنا، السجود المسلمين ليه وضعيه معينه، السجود المسلمين ليه وضعية معينة. هل السجود اللي انت بتتكلمني عنه شبهه؟ لو شبهه قضى نفس الغرض. That's it. الندوة في قاعة المؤتمرات بتاعت مستشفى 57، وهيبقى الحدود 200 فرد فقط. فأول مرة هتسمعوني أنا هشوف الناس اللي هتسجل ونسبة الحضور من اللي سجلوا، عشان خاطر بصراحة يعني لو لقيت نسبة لأن أنا مش عامل رسوم، مش عامل حاجة يعني، فاهم؟ فنسبة الحضور هتبقى على اللي هيحط اسمه وما جاش يعني هيحصل زعل جامد، مش هزار. فخلاص هما 200 مكان بس، فاحنا عشان خاطر ما يبقاش في ووتنج اكتر من كده. لو نجحت انا هعملها مرتين في الشهر بعد كده. لو نجحت وشفت منها يعني الامبريشن اللي هيرضيني عن شغلي، خلاص هكررها. خلاص مفيش حاجه اسمها تخصص، سموه من قلب ما تيجي تضعف عضله القلب. يعني لو هو القلب من اصل القلب دي حاجه تانية بقى خالص، ما تجيبش ست الارتخاء. ايه علاقه الارتخاء بقى؟ يبقى ضعف عضله القلب عمل ارتشاح في الرئتين، نقطه. ارتخاء الصمام في النص ده حاجه ميكانيكا لازم تحصل، مش شرط، مش هي السبب. لا مش هيدفع غرامه هيتعمل له بلوك، غرامه ايه يا نهى هانم؟ ما بدفعش حد يا قلبي، انا مش عايز من حد فلوس. اللي هيضايقني هضايقه بس، هي القصه كده يعني. ما ياخدش مكان بقى ويحجز مكان على واحد تاني كان ممكن يستفاد يعني. خلاص ماشي ماشي. لا اكتب اسمك يا احمد يا حمدي، عشان اصله هيبقى الحضور بلسته مع الاستاذه منال والنبي، عشان مش عايزين مظاهرات. دو دو دو دو ده عارفه، دو دو دو دو بس تشجيع بقى، مشجعين بقى، المشجعين، واخد بال سعادتك؟ طيب يبقى اخر حاجه، انا ما بسجلش، مش معايا الاستاذه منال. ختم النوت اللي يس يس يس يس يس يس يس يس يس. ازيك يا امين؟ احمد الامين ايفر سيف، ايفري سيف ولا ايفر سيف؟ انا من الوادي الجديد، فضلا ليس امرا عن سؤال حضرتك، مش هينفع عام، ممكن ابعته خاص حاجه اللي تقراه. انا صعب احكم، مصيرتي عارفه انت قلتي الكلام ده قدام، قلت قدام ملا يا اشرف، فانا يعني كل الناس هتتفرج هتخش بقى بتاع على الصفحه، بس ممكن ابص. بصوا انا هنا في القاهره واسكندريه اعرف ازاي اظبط اموري، بره دول هيبقى صعب عليا ابقى فاهم بقى بورسعيد فيها قاعات مؤتمرات ولا لا، ولا اروح قاعه اللؤلؤه، ولا اطلع على قاعه ناديه مصطفى بتاعت الصلح خير. عارفين اغنيه الصلح خير؟ ايوه، كرونز مرض مناعي وبيضيع ونخلص عليه. عارف يعني ايه مرض مناعي؟ ما انت هتعرف معايا بعد كده يعني مرض مناعي ازاي. المهم دلوقتي انت حضرتك الدكاتره اما فتحوا الشرايين، كتر خيرك يا